تانية يا جماعة. إن شاء الله تعالى الحضور في العمل بداية يا جماعة لازم تكون حرف داخل لابس البلطو معانا في المعمل. وانت داخل لابس البلطو مش هتلبسه هنا في المعمل الدكتور بعد ما دي أول حاجة. الموبايل سايلنت زي ما احنا اتفقنا. حضرتك معاك الكتاب بتاعي عملي لما تجيبه اللي هيجيب الكتاب هيكون فيه متابعة بعد كل سيكشن وتطبيقات على الكلام اللي احنا هنديه ان شاء الله. طيب احنا هنبتدي ايه معانا في العمل النهارده؟ في العمل النهارده ان شاء الله تعالى هناخد جزء في العملي مرتبط بالكورس النظري اللي احنا شرحناه وبدانا فيه في المحاضره في الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات احنا بدانا في الهيجين بتاع الجيب. تمام؟ انت مبسوط ليه الصبح؟ تاكل لبان؟ تاكل لبان؟ صحي كده؟ امال ايه اللي في بقك؟ هنبتدي النهاردة ان شاء الله في الاير هايجين في العمل. احنا هنتكلم في العملي من ناحية ايه؟ هنتكلم في العملي في الاير. احنا اتكلمنا في النظري المرة اللي فاتت اللي داخلين يا جماعة دول سكشنه. طيب حضرتك وانت داخل يا دكتور وحد من الدكاترة واقف ما تدخلش غير ما يسمح لك انت تدخل. اتفضل. هناخد في العمل ايه؟ هنتكلم مقدمه بسيطه برضو عن الاير زي ما احنا اخذنا في النظري المره اللي فاتت عرفنا ايه هيجينيك امبورتنس بتاعت الاير والكومبوزيشن بتاعه. وبعدين اتكلمنا عن حاجه اسمها الاير بليوتنس او اللي هي الملوثات. البليوتنس قسمناها المره اللي فاتت فاكرين اللي هي يا جماعه؟ فيزيكال ستيت. جميل. ده حسب لا فيزيكال ستيت. حسب الفيزيكال ستيت وحسب ايه كمان؟ حسب ده حسب الاوريجن. حسب ايوه حسب اللي هي الاريا او السبيس اللي هي بتاعت الاستريك ريجيونال ولوكال وجلوبال. وقسمنا كمان ايه اكولي نيتشر ومان ميد. حلو قوي. بس ده تقسيم رابع مش الميثود اللي بتتنقل بيه برايمري وسكندري. لا الواي او المذر ان ويتش زي ريتش الاتموسفير ازاي بتوصل للهواء تبقى موجوده. قسمناها لنوعين اللي هما مين؟ البرايمري والسكندري. جميل جدا. طب احنا في العمل هناخد ايه؟ احنا في العمل يهمنا ان انا لو داخل انيمال ستيبل داخل ستيبل بتاع حيوان الهاوس بتاع الانيمال ستيبل ازاي ان انا اقدر او اعمل استيميشن او ديتيرمينيشن للبيوتس الموجوده في الهواء. وهنركز اكتر على الجيزس امبيورتيز وعلى السوليد هناخد منها البيولوجيكال ايجنت اللي هما المايكرو اورجانيزم. ازاي ان انا ادخل مع عنبر واخد عينه بتاعت هواء واروح بيها عندي لي المعمل علشان اعمل ديتكشن لبكتيريا معينه علشان اعمل ديتكشن لفيروس معين علشان اعمل ديتكشن لفانجاي معين. ازاي ايه هي الميثود اللي بعمل بيها كوليكشن وديتكشن. طيب بناخد كمان بنتكلم عندنا في الجزء الخاص بالاير هايجين من ناحيه العملي ازاي اعمل ديتيرمينيشن للفيزيكال كاركترز بتاعت الاير. ايه هي الفيزيكال كاركترز بتاعت الاير اللي هي عباره عن التمبريتشر الهيوميديتي هي الريلاتيف هيوميديتي هنركز عليها اكتر لان انت زي ما هتاخد معانا في النظري ان شاء الله في المحاضره الجايه هتعرف ان الرطوبه بتاعت الهواء بيتم التعبير عنها باكتر من حاجه يعني باكتر من نوع من الهيوميديتي منها ابسوليوت هيوميديتي وريلاتيف هيوميديتي وحاجه اسمها ديو بوينتس. احنا هناخد معانا في العمل الريلاتيف هيوميديتي كمان بشوف ازاي اعمل استيميشن للاير سبيد. الكلام ده هيفيدنا جدا لان درجه الحراره لو زادت الرطوبه لو زادت الحيوان ممكن يتعرض الى هيت ستريس او هيت ستاسيس. لو الاير سبيد عاليه الحيوانات ممكن يحصل لها شاينج ديزيز. لو الاير سبيد قليله معنى كده ممكن يحصل عمليه اكيوميوليشن للجاسس دي اللي هي جيزيس امبيورتيز ويكون ليها هازارد افكت على الاكل. طيب اللي هناخده النهارده معانا في السكشن النهارده ان شاء الله هو مش جزء كبير. هنتكلم اولا عن الالمنتس عندنا النهارده. هنتكلم تاني عن الامبورتنس بتاعت الاير او الهيجينيك امبورتنس او الهيجينيك سيجنيفيكانس بس بشكل اشمل شويه. يعني احنا هنتكلم عن الهيجينيك امبورتنس بتاعت الاير سواء اللي احنا اتكلمنا عنها في النظري عندنا بالنسبه للبادي او بالنسبه للهيومن او الانيمال وهنتكلم عنها بالنسبه للانفيرومنت كلها او الايكو سيستم. تاني حاجه هنتكلم عنها ايه هو الكومبوزيشن بتاع الاير وده برضه سبق ان احنا اخذناه في النظري. وتالت حاجه هنتكلم عنها النهارده ازاي اعمل استيميشن لجيزيس امبيورتس في الانيمال ستيبل. هركز فيهم على حاجتين هما الكربون دايوكسيد والامونيا. النهارده ان شاء الله احنا مش هناخد الاثنين هناخد بس الكربون دايوكسيد كبار الطريقه ازاي ان انا اعمل استيميشن. وبعدين ليه مساله مرتبطه بيه نبتدي بقى ان شاء الله السيشن الجاي الاسبوع القادم ومعاها كده. يبقى احنا النهارده هنبتدي ايه هي الهيجينيك سيجنيفيكانس او الامبورتنس بتاعت الاير. الهواء ده مهم في ايه؟ اخذنا بقى في النظر ايه الهيجينيك امبورتنس بتاعت الاير. اول حاجه انا عندي فيه اكسجين. الاكسجين ده اسينشال لكل ليفنج اورجانيزمز علشان عمليه الريسبيريشن علشان يدخل في الميتابوليزم علشان الجسم يقدر يعمل برودكشن للانرجي. يبقى اول حاجه الاكسجين اللي مهم علشان تنفس كل الكائنات الحيه. الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد اللي بتاخده البلانتس عندنا مع السن لايت مع النيتروجين اللي بتاخده من البلانت روتس او من اللي هي من التربه من الصويل عن طريق البلانت روتس وبتعمل عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس. عم ناصر كوبايه ميه على اذنك. وتدخل في عمليه اللي هو التمثيل الضوئي وبعدين هي علشان تنتج عندنا الكربوهيدرات والبروتينز. تمام. ايه تاني؟ يبقى الاكسجين والكربون دايوكسيد. ايه تاني؟ الايه؟ ها امبورتنس ثانيه ايه يا جماعه؟ الناس اللي حضرت المحاضره. الاير هو يعتبر ميديا علشان تعمل ترانسبورتيشن لكل الاير بورن باثوجنز. يعني كل الميكروبات او كل 90% من المايكرو اورجانيزم تقدر ان هي تنتقل عن طريق الاير. وفي قلنا عندنا حاجتين هنشرحها ان شاء الله المره الجايه. في حاجه اسمها دروبلت وفي حاجه اسمها الاير بورن او اللي هي داست انفكشن. تمام. داست انفكشن ازاي الاير يكون عنده المقدره على ان هو ينقل المايكرو اورجانيزم لمسافات طويله قد تصل الى 50 كيلومتر. يبقى الاير عندنا يقدر ان هو acting as a source for a transmission of different microorganisms either عن طريق اللي هي droplet او dust infection. ايه كمان؟ يبقى اكسجين كربون دايوكسيد يقدر ينقل الميكروبات. ايه كمان؟ الحر اللي احنا فيه دول والصهد والرطوبه والتعرق والسويتنج كل الكلام ده مهم في ايه؟ قلنا الاير بيلعب دور في الكلام ده. الاير بيلعب دور في الكلام ده يا جماعه. قلنا الجسم ازاي يقدر يعمل نوع من الاكوموديشن للي هو للسراوندنج انفايرمنتال تمبريتشر. يعني ازاي يقدر ان هو يتعايش مع درجه الحراره المحيطه بيه. ازاي يقدر يعمل جينينج او لوسنج للاكسس تمبريتشر او الهيت. الايه؟ الاكسبيريشن. الاكسبيريشن عشان ايه؟ بتقلل درجه حراره الجسم. الاكسبيريشن الزفير ازاي يا دكتور؟ بيعمل ريجيليشن للبودي تمبريتشر. بيطلع يعني الووتر فيبر ويحصل الايفابوريشن. دي انت سكشنك ده اتاخر ليه؟ انت جاي من ايه؟ تعال اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد عاصم. تعال يا محمد. احسن حاجه فيك يا محمد ان انت مبتسم. الحمد لله ما عادش تفكر كده. انت جاي كده يا محمد بالبلطو بس؟ هو كان بيقول لنا ان هو الجسم في الاكسبيريشن هو يقدر ان هو يعمل لوسنج للاكسس. هو انت جبتها كده ايه كده؟ الاكسبيريشن هو بيطلع الووتر فيبر. فما بيحصل لو يطلع الووتر فيبر يحصل ايفابوريشن لبعض اللي هي الاكسس هيوميديتي من الجسم. ماشي. بس يعني ده مش الميجر روت. احنا عندنا اربع ثيرموريجوليتوري ميكانيزم. الاير بيبقى بلايز فيري امبورتنت رول في الريجوليشن بتاعت البادي تمبريتشر عن طريق اربع ثيرموريجوليتوري ميكانيزم. صح. الايفابوريشن والكوندكشن والكونفكشن والراديشن. وهناخدهم بالتفصيل معانا في النظر علشان انا اعمل جيننج للتمبريتشر او اعمل لوسنج للاكسس هيت هتبع حاجه من الاربع دول. ده الكلام ده مش ليا انا بس، بالنسبه لي وبالنسبه لاي حاجه من الكائنات الحيه حتى الماتيريالز او الاوبجكتس عندنا يا جماعه. يعني احنا لو عندنا قطعه من الحديد مثلا احنا عملنا لها هيتنج، هو قطعه الحديد دي لما يحصل لها هيتنج او احنا مثلا الحيوان موجود في ستولز زي ما احنا هنتكلم ان شاء الله في الهاوسنج واقف في حاجه زي شبه اللي هي الزنقات اللي انت بتشوفها عندك في شهر، لو في درجات الحراره العاليه بتلاقي ان هي بدات تسخن. لو ما فيش نوع من اللي هو الكوندكشن يعني ان الجسم الساخن يفقد الحراره الى الجسم اللي هو اقل حراره هيبقى في مشكله كبيره جدا ان يبقى عندك الايرن ما يقدرش ان هو يعمل لوسنج للاكسس تمبريتشر. ان انت لو عندك جمدت شويه ميه وتحولت الى ثلج مش هتدوب، مش هيحصل لها ميلت. تمام. يبقى ده مهم جدا في عمليه الميكانيزم حتى ليه الجيننج واللوسنج بتاعت الهيت حتى من الاوبجكتس حتى مش من الجسم بس. الاير ليه دور مهم جدا في انه يعمل مينتنس لدرجه الحراره والرطوبه على سطح الكره الارضيه كلها. صح ولا لا؟ الاير ليه دور مهم في ان هو يعمل مينتنس للامبيانت تمبريتشر اللي هي درجه الحراره بتاعت الجو والهيوميديتي على الاير سيرفيس. طب ازاي ازاي ها ازاي يا جماعه ازاي الهواء يقدر يعمل يعني يكون ليه دور ورول في ان هو يقدر يعمل نوع من المينتنس؟ في ميكانيزم كده طبيعيه، في سايكل طبيعيه صح ولا لا؟ في سايكل، السايكل دي هي ايه؟ احنا مش احنا اتفقنا ان في عندنا ووتر سايكل اللي هي دوره المياه الطبيعيه؟ دوره المياه احنا نوهنا عنها في المحاضره المره اللي فاتت. دوره المياه الطبيعيه ايه؟ حضرتك عندك مسطحات مائيه وعندك ارض بيكون عليها نسبه من الهيوميديتي. الاصل انا عندي المسطحات المائيه، المسطحات المائيه دي بيبتدي يحصل ايفابوريشن للي هو للووتر من المسطحات المائيه، سواء من السيز من الاوشنز من الليكس ايا كان نوع المسطحات المائيه زي ما هتاخد مع الدكتور منى بالتفصيل. ماشي، تطلع دي في ضغط الجو فوق بتكون عندنا ايه؟ الكلاودز. يجي الهواء، الهواء اللي هو ليه دور في ان هو ينقل الكلاودز من مكان لمكان تاني حسب ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. يروح للمكان التاني ده يا جماعه تبتدي تنزل الامطار نتيجه الوقت التغيرات في الطاقه الكهربيه في الطبقات بتاعه الجو فوق، بننزل عندنا الامطار. لما ننزل عندنا الامطار، لما المكان اللي هتنزل فيه المطر ده بتعمل ايه؟ لو درجه الحراره عاليه بتعمل ايه؟ بتعمل لورنج للتمبريتشر، بتبقى افويدنج او هي بتعمل بريفنتنج للرايزنج بتاعه التمبريتشر او اللي هي الامبيانت تمبريتشر في مكان معين، بتعمل نوع من التلطيف بتاع درجه حراره الجو. تمام، يبقى عن طريق اللي هي الكونتينوس ووتر سايكل. كمان لما بينزل عندنا المطر ده في مكان معين بينزل على سطح الارض على اللاند او على الايرث او على السيرفس بتاعت اللاند، بتبقى طبقات الارض عندنا ويت او مويست يعني فيها رطوبه. طب فرضنا ان ان ان الارض دي ما نشفتش، في مشكله لو الارض دي ما نشفتش؟ ستشاي يا دكتور اللي داخل يقول ايه؟ اسمك ايه يا ابني؟ محمد ما شاء الله. اللي داخل يقول ايه يا محمد؟ يقول ايه يا محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله. تاني كلمه يقولها ايه؟ ادخل يا دكتوره. تقوم ترد عليه يقول لك ايه؟ اطلع بره. بس انا المره دي مش هطلعه. احضر يا محمد. بعد كده ما تاخرش على السيشنك يا محمد. بتنزل المية على سطح الارض دي، فبتبقى الطبقات بتاعت الارض بتاعت اللاند او بتاعت الارث دي بتبقى ويت او مويست. الهواء بقى يعمل ايه؟ التحرك بتاع الهواء دون من فوق لتحت وبعدين يرجع يطلع فوق تاني، الهواء البارد اللي هو الكولد هينزل يعمل برايس للسيرفس بتاعت اللي هي اللاند دي او الارث، وبعدين تطلع الهيوميديتي عندنا في الهواء فوق في طبقات الجو فوق وهكذا في سايكل مستمر. الكلام ده مهم جدا لان هو بيحافظ على نسبه من الرطوبه ثابته حتى على سطح الارض، لان لو منطقه فيها امطار وفضلت على طول الارض تكون ويت او مويست نتيجه اللي هو الريننج زي في الريني سيزون في الشتاء اللي ما عادش عندنا احنا بنشوف الشتاء يعني الا قليلا جدا يعني، هنا بيترتب عليها مشاكل كتيره ممكن ياثر على الجروث بتاعه البلانس، ممكن ياثر على المعيشه بتاعه الانسان بتاعه الحيوان وغيرها. الاير زي ما احنا قلنا وزميله ليكم قالت في المحاضره المره اللي فاتت هو ميديا للترانسبورتيشن بتاعه الساوند، احنا ما نقدرش نسمع من غير ما يكون في هواء. يعني احنا لو موجودين في غرفه مغلقه تم الايفاكويشن او الامتنج بتاعتها من الاير، يبقى الساوند ده كانت ترانسبورت، ما ينفعش ان هو يتنقل الصوت. يبقى ليه وظائف كتيره جدا ربنا ادهلنا بالنسبه للاير علشان يساعدنا على ان احنا نقدر نعيش على سطح الارض. طب بيتكون من ايه الاير؟ الكومبوزيشن بتاعه خدناها بقى في النظري، ها بيتكون من ايه؟ الاليمنتس بتاعتي. طيب بيتكون عندنا من جازس، هو اتفقنا ان الاير دون هو عباره عن ايه؟ عباره عن ميكستشر من جازس. الجازس دي موجوده وذات كيميكال انتر اكشن بتوين ذا، تمام كده؟ طب ايه هي الجازس الموجوده في الهواء؟ اكسجين. نيتروجين بنسبه كام؟ 21%. 21% نيتروجين 78. طبعا الحاله الاساسيه في النيتروجين 78%. ثاني اكسيد الكربون 3%. الكربون دايوكسيد ده كام؟ 3%. 3%. والارجون، الارجون جميل الارجون، لان ده احنا بنقول ان الاربعه الاساسيين دول ايه؟ الارجون ده هو بالظبط يعني 93%. في ازر جازز كده مجموعه من التريس جازز الثانيه اللي هي عباره عن الهيليوم والزيلون والميثان والكريبتون وغيرها، ضيف الى ذلك برضه اللي هو الموتر فيل اللي هو بخار الهواء. دول كونستنت ستيبل، نسبهم ما بتتغيرش في الهواء. تمام؟ واتفقنا زي ما هنتكلم دلوقتي حتى في الكربون دايوكسيد امتى يزيد الكربون دايوكسيد؟ يزيد على حساب الاكسجين. جميل جدا. تمام. يبقى احنا عندنا الهواء هو عباره عن ميديا او هو عباره عن ميكسشر من جازز. الجازز دي موجوده وداوت كيميكال انتر اكشن ما بينهم اللي فيهم اكسجين وكربون دايوكسيد ونيتروجين وارجون بالاضافه لاذر تريس جازز ووتر. اتفقنا قلنا يعني ايه اير بوليوشن. الاير بوليوشن هو عباره عن ايه؟ هو تلوث الهواء. زيادة نسبة غاز في الهواء على حساب الغازات التانية. النورمال بتاعه. جميل. محمد عندك تعريف تاني كمان؟ الاير بوليوشن مورجان. كونسنتريشن. طب هي لازم يكون ابنورمال بس؟ ابنورمال بس. حلو، يبقى تنفع الاثنين. يبقى احنا اتفقنا ان الاير بلوشن هو عباره عن وجود النورمال كونستيتوانس بتاعه الاير اباف ذا نورمال كونسنتريشن، يعني يبقى موجود فيه كربون دايوكسيد بس فوق ال 3% او يبقى موجود مثلا ارجون فوق ال 9% او هكذا. يبقى لو النورمال كونستيتوانس في الهواء او الووتر فيبر نفسه اللي احنا المفروض قلنا ان درجه رطوبه الجو بتتراوح ما بين من 4 الى 9% لو زادت الى 10 20% بتعمل عندنا مشاكل. فاحنا عندنا الووتر فيبر نفسه لو زاد وبقت الهيوميديتي 60 و70 و80% بقى احنا دخلنا في فيري هيوميد ويذر او فيري هيوميد كلايمت وبقى عندنا مشاكل كتير. تمام. يبقى وجود النورمال كونستيتوانس اباف ذا نورمال كونسنتريشن او وجود الابنورمال كونستيتوانس ات اني كونسنتريشن. يعني لو حضرتك من الطبيعي ان ما يكونش موجود عندي في الهواء المفروض امونيا، هي المفروض ان نسبه الامونيا في الهواء طبيعيا ان هي تكون تقريبا يعني حاجات من 1000 من 10 من 1000 من 1000 فعلا النسبه بتاعتها، فالمفروض ان هي تكون زيرو. لو وجدت ايه نوع ات اي كونسنتريشن يعني باي تركيز هي بتعمل في الحاله دي بوليوشن للهواء وغيرها من الملوثات اللي زي الملوثات الصناعيه والغازات اللي هي الغريبه على الهواء ان هي تبقى موجوده في اي تركيز. يبقى الاير بوليوتنس او الاير بوليوشن قلنا هو تلوث الهوائي اللي هو وجود النورمال كونستيتوانت ات اي كونسنتريشن او وجود الابنورمال كونستيتوانت ات اي كونسنتريشن. زي ما احنا قلنا ان البوليوتنس هقسمها انا اكوردنج للفيزيكال ستيتس الى نوعين، الجيزيوس والسوليد. تركيزنا النهارده ان شاء الله هو على الجيزيوس. هناخد من الجيزيوس حاجتين، الكربون دايوكسيد والامونيا، واللي هناخده النهارده هو الكربون دايوكسيد. خلينا نبتدي بالكربون دايوكسيد ونتكلم عنه. لو قلنا ان هو الكربون دايوكسيد كطبيعه طبيعي، لما اتكلمنا عن الكربون دايوكسيد حتى فيه محرقه قلنا ان الكربون دايوكسيد عباره عن كلرليس اودرليس. جميل. الكربون دايوكسيد هو كلرليس اودرليس جاز موجود في الهواء بنسبه 3% من 100%. طب ممكن يزيد عن النسبه دي يوصل لكام؟ يوصل لواحد، يوصل لكام؟ 1 من 10 واحد، لا 1% يوصل 1 من 10 إلى 1% بيزيد على امتى؟ بيزيد على حساب الاكسجين، بيزيد اون ذا اكسبنس اوف اكسجين. طب امتى الكربون دايوكسيد يزيد عندي داخل الانيمال ستيبل؟ يعني امتى انا ادخل عنبر حيوان واحس او ان انا الاقي لو حتى خدت عينه بتاعت هواء ورحت فيها رحت بيها في المعمل واجي اقدر فيها او اعمل فيها استيميشن للكربون دايوكسيد الاقي نسبته عاليه. لازم عدد الحيوانات. جميل. الاقي ان العنبر ده حضرتك بدل ما تحط مثلا بالنسبه لمساحه عنبر عندي المفروض ساعه تاخد مثلا 20000 فرخ حاطط فيها 40، يبقى عمل اوفر ستوكينج دنسي، عمل اوفر كراودنج، في عدد من الحيوانات كتيره جدا او عدد من الطيور جوه العنبر كتيره جدا. ده بيعمل ايه؟ كل الحيوانات دي قاعده تاكل وتتنفس، تاكل وتتنفس وتطلع مين؟ تطلع كربون دايوكسيد. يبقى انا عندي في حاله الستوكينج دنسي العاليه ايه تاني؟ حاجة أساسية إحنا ما شاء الله عليهم هو في المعمل الناس ما هيش مستحمل، عايزين مكيفات أصلاً، يبقى في عندنا improper ventilation أصلاً، يبقى كل ما كانت التهوية مش جيدة كل ما هيبقى فيه النوكشوس جازز زي ما إحنا بنقولها زي الكربون دايوكسيد وزي الأمونيا والحاجات دي بتتجمع عندي وبتعمل مشاكل. طبعاً إحنا يمكن مش حاسس يعني إيه الموضوع بالنسبة لنا أخف شوية إن الكثافة الحمد لله يعني تعتبر معقولة، تعتبر معقولة بالنسبة للمكان. تمام. لكن تخيل المكان ده لو هو انت بتدخل بالنسبه لعنبر الحيوانات وتلاقي ان المكان ده مليان على اخر ستوك دنسي عاليه، مفيش فنتيليشن كويس، هتلاقي ان كل الغازات الضاره بدات تتجمع في المكان، كربون دايوكسيد وامونيا وغيرها. يبقى انا عندي فيه اوفر ستوك دنسي، او ان انا عندي في ايه امبروبر فنتيليشن. ايه كمان؟ حضرتك مثلا داخل مثلا في عنبر او في اللي هو ماسكه للحيوانات وبتعمل بتستخدم السخانات او الهيترز علشان تعمل تدفئه داخل العنبر، ودي هنتكلم عنها في التفصيل بالتفصيل ان شاء الله في الهاوسنج بتاع الانيمالز خاصه في البولتري. لما بنستخدم السخانات في الفتره الاولانيه بتاعه استقبال الكتاكيت اللي بنسميها البرودينج، برودينج او التحضين، بنرفع درجات الحراره. الفيول او اللي هو الوقود اللي انا بستخدمه هما بيعتمدوا على السولار، اساسي السولار، او بيستخدموا انابيب البوتاجاز. من ساعه ما قننوا عمليه انابيب البوتاجاز واستخداماتها بدا الموضوع كله كان بيتجه لاستخدام السولار. طيب السولار ده لو حصل له كومبليت بيرنينج، يعني حصل له احتراق كامل والمكان ما كانش جيد التهويه كمان، هتلاقي ان يحصل اكيوميوليشن لمين؟ للكربون دايوكسيد. لو ما حصلوش كومبليت بيرنينج، يعني حصل له الكومبليت كومباشن او احتراق غير كامل، هيحصل مين؟ يطلع مين؟ الاخضر منه الكربون مونوكسيد او السايلنت كيلر اللي اتكلمنا عنه. يبقى انا عندي الكربون دايوكسيد نسبته الطبيعيه 3%، هو كلرلس اودرلس جاز. ان اتس نيتشر اتس نوت ا بويزنس جاز، ان اتس نيتشر يعني هو طبيعته مش غاز سام، مش وحش يعني قوي، بس مشكلته لكن البروبلم بتاعته هو انكريزس اون اكسبنس اوف اوكسجين. يبقى البروبلم بتاعته او مشكلته بيحصل امتى؟ ان هو لما يزيد على حساب الاكسجين، يزيد يوصل كام يا جماعه؟ 1/10 إلى 1 فل. وهنتكلم عن الهايجين سيجنيفيكانس بتاعته. لما تتكلم اتفقنا علشان الناس اللي ما حضرتش معانا في المحاضره، هتقابل طول شغل الصحه معاك في الترم الاولاني يقول لك ايه الهايجين سيجنيفيكانس للحاجه دي. يعني اجل حضرتك مثلا في المعمل معانا ازاي تعمل استيميشن للكربون دايوكسيد، فرضنا احنا اشتغلنا التجربه وطلعنا عندنا ريزلت وعايزين نعمل انتربريتيشن، اقول لك ايه الهايجينيك سيجنيفيكانس بتاعت الكربون دايوكسيد اللي لقيته. لما تيجي نتكلم عن هايجينيك سيجنيفيكانس لاي اليمنت انا بتكلم عنه، اذكر لو هو ليه اهميه في الاول، اول بوينت عنده لو هو ليه اهميه اذكرها. تاني حاجه ان هو لو ليه كونسنتريشن معين طبيعي انا بذكره. تالت نقطه لو ليه كونسنتريشن اب نورمال او هو لما يزيد ويترتب على الزياده دي انا بذكره. يبقى لما بمشي في الهايجينيك امبورتنس امشي كده تباعا، ان هو ليه اهميه معينه انا بذكرها، بذكر تركيزه الطبيعي، لو ليه مشاكل مترتبه على زيادته او مشاكل مترتبه على وجود الاليمنت ده في اي مكان حسب الدراسه بتاعته في الجزء اللي احنا بندرسه حضرتك بتذكره. يبقى انا لما اتكلم عن الكربون دايوكسيد كهايجينيك سيجنيفيكانس بقول ان هو نوت بويزنس جاز، تركيزه 3%، يعتبر امتى يعمل مشاكل او توكسيك؟ وين انكريزس اون ذا اكسبنس اوف اوكسجين، ات مي ريتش اب تو 1/10 أو 0.121%. طب الزياده بتاعته دي ان هي انديكيتيف لايه؟ انديكيتيف لثلاث نقط اساسيين اللي هم عباره عن الاوفر ستوكينج دنسيتي او الهاي نمبر من انيمالز داخل انيمال ستيبل، الامبروبر فنتيليشن، وكمان عندنا اللي هو الكومبليت كومباشن بتاعه اللي هي الفيول ماتيريالز. ونضيف حاجه كمان الامبروبر درينج سيستم، لو انا عندي نظام الصرف درينج سيستم مش سليم بيزيد كربون دايوكسيد. طب لما يزيد يعمل ايه؟ لما يزيد ياثر على الحيوان ازاي؟ يعمل ايه؟ respiratory signs يعني مشاكل في التنفس. يعمل ايه مشاكل؟ اتكلمنا فيها في شريحه كده منفصله في سلايد لوحدها في المحاضره. ادينا فيها يبقى هو بيأثر على البرودكشن بتاعت الانيمال خاصة بالنسبة للجروس بتاعت اليونج ايجز، يعني اللي هو النمو بتاعت الاعمار الصغيرة. بيأثر على البرودكشن بتاعت اللايرز او هي الدجاج البياض، اللايرز بيأثر على البرودكشن بتاعها وبيعمل حاجة اسمها شل ايج اللي هو بيدينا كده بيضة قشرتها بتكون رقيقة جدا. طبعا دي ما ينفعش اصلا، هي مجرد ما بتنزل من اللي هي البثري او من الكيج سيستم. هو انا بتكلم على تاثيره على كل نوع من بالنسبه للحيوانات او الطيور عموما. بالنسبه للحيوانات هو بياثر على البروسيلين، هو بيعمل نوع من اللص والابيتايت، طبيعته انه بيعمل انيميا. لو جيت تشوف بالنسبه لللايرز تاثيره ايه بالذات بالنسبه لللايرز، يعني البياض، يعني النقطه اللي ناخدها بالنسبه في البياض بيعمل سنشل ايه، ما هو الفراخ البياضه هي اللي هتدي بيض. الحيوانات عموما الثانيه هو بيأثر ان هو بيأثر على الجروث والبرودكشن، لان هو بيعمل لوس اوف ابيتايت. حضرتك تخيل ان احنا موجود في غرفه مغلقه والاكسجين قليل والناس قاعده موجوده، زي مثلا الناس اللي شافت، ما اعرفش شفتوا الفيلم ده ولا لا، بين السماء والارض، شفتوا الفيلم ده؟ تعرفوه؟ ويأثر عندنا في اللايرز ويعمل سنشري. تعال بقى ندخل في الكلام بتاع العمل المهم بتاعنا كمان النهارده، ازاي ادخل جوه عنبر حيوان واخد عينه هواء واروح بيها للمعمل. اتفضل يا دكتور، اعمل لي استيميشن للكربون دايوكسيد في الاير سامبل. ايه اللي هنتكلم عنه النهارده دلوقتي؟ ازاي اعمل ديتيرمينيشن او استيميشن للكربون دايوكسيد كونتنت او بيرسنت انسايد انيمال سيل. قلنا نعمل موبايل سايلنت. طيب ازاي اعمل استيميشن للكربون دايوكسيد داخل الانيمال ستيت؟ بدايه الكلام ده هتشوفوا معانا تقريبا في كل الشغل بتاعنا سواء الهواء او الميه. احنا بنستخدم طرق في الاول بتكون حاجه بنسميها كوالتيتيف وطرق تانية بنسميها كوانتيتيف. يعني احنا بنستخدم طريقه بنسميها وصفيه. الوصفيه دي الغرض منها ان هي تحكم لنا او تدينا فكره او تدينا ايديا اباوت ذا هيجينيك فيتنس اوف ذا اير. يعني ايه؟ هنفهم دلوقتي. في عندنا طريقه كواليتيف وفي عندنا طريقه كوانتيتيف وفي عندنا حاجه احلى واحلى من كده بكتير. يعني ان حضرتك تدخل يكون ربنا يعني ايه سهلها علينا كده، ومعاك جهاز حاجه اسمها الديجيتال كاربون دايوكسيد ديتكتور. يعني جهاز كده اوتوماتيك كده تدخل بيه حضرتك قد كف الايد وتدخل تقف فيه داخل الانيمال ستيبل، تدوس على الزرار يطلع لك نسبه الكربون دايوكسيد، تدوس على الزرار يطلع لك تمبريتشر، تدوس على الزرار يطلع لك هيوميديتي، حاجه اخر حاجه. الجهاز بكام بقى؟ الجهاز بقى بفلوس. يعني كل جهاز كل واحده من الالمنت دي ليها جهاز منفصل. اللهم الا الحراره والرطوبه بس ممكن استخدم حاجه اسمها ديجيتال ثيرمو هيجرومتر، جهاز بعمل بيه ديتكشن لحراره ورطوبه سواء. ده كان احنا جايبينه في القسم من حوالي 6 7 سنين كده، كان قيمه ب 2000 جنيه. شوف دلوقتي وصل لك. احنا كنا بنجيب اجهزه طبعا مشروع عندنا في القسم من حوالي 4 شهور الجهاز اللي كنا طالبينه علشان تحليل المية كان ب 17,000، الجهاز ده لسه هيجي الشهر الجاي ب 26,000 لسه ما جايش. ربنا يستر بقى، الدولار اللي هيزيد وتعويم الجنيه اللي هيحصل ده فربنا يستر. سألنا فين عاملين اوردر فناخده على نفس السعر القديم. طيب يبقى احنا عندنا في طريقتين، في طريقتين علشان اعمل بيهم استيميشن او ديتكشن للكربون دي اوكسيد. الطريقه الكوالتيتيف بنسميها والبرت كارباسيديميتر. ايه الكلام ده؟ ايه والبرت كارباسيديميتر ده؟ ده واحد فاضي اسمه والبرت. مش فاضي يعني، هو العالم اللي عمل الحاجه دي اسمه والبرت. دي كما كربا سيدي سيديميتر، والبرت كربا سيديميتر. تمام؟ ايه والبرت كربا سيديميتر؟ عبارة عن حاجة بسيطة جدا، ودي انا بستخدمها حاجة كواليتيف علشان تدينا indication about the hygienic fitness of the air. يعني يعني انا لو داخل جوه عنبر بتاع حيوان او مسكن حيوان ومعايا، هي ببساطه خالص زي فكره سرنجه، هنشوفها دلوقتي، هنشوف شكلها ورسمتها زي فكره السرنجه بالظبط، ودخلت وسحبت عينه هواء، هلاقي ان في ماركس هيقول لنا ان الهواء اللي عندك ده جوه الكواليتي بتاعته سيئه جدا، فيري باد، او الكواليتي بتاعته باد او جود او فير. الكلام ده ازاي؟ الوالبرت كربسيليتر ببساطه خالص هو عباره عن حاجه شبه السيرنج، بنسميها البلاندر. الجزء اللي حضرتك انت بيتسحب ده، وان هو الجزء اللي فوق ده اللي بيتسحب منها، اللي هو الحته اللي تحت دي اللي بنسميها البستون، اللي هي بتكون لما حضرتك بتشوفها في السرنجه اللي هي الحته اللي بتبقى السوداء اللي تحت. بعد كده ليها او سايد تيوب، او اللي هي بنسميها عندنا احنا جوه البلانجر، يعني جوه البلانجر هنا في عندنا حاجه اسمها كونكتيف تيوب. الكونكتيف تيوب دي اللي بيكون ليها الاوت دون بتاعها اللي هو الشارب دون، بغطيه اللي هو الجزء الخارجي، حاجه عامله زي هي انبوبه زجاجيه، يعني نهايتها من بره دي زجاج، ما هياش سرنجه، ما هياش نيدل يعني. بغطيها بحاجه اسمها رابر كاب او رابر تيت. جوه الكونكتنج تيوب دي، جوه الكونكتنج تيوب اللي جوه اللي دي الوصله بتاعتها من بره، حضرتك انا حاطط 2 مل من الصوديوم هيدروكسيد زائد 2 دروبس من الفينول في سالين انديكيتور. التيوب دي او اللي هي السيرنج دي بيكون عليها جراديويشن، بيبتدي من فيري باد لباد لفير لجود لفير. تاني الوالبرت كابسيميتر حاجه عامله زي شكل هو ابريتس، يعني ريسمبلز او لوكس لايك اللي هو سيرنج. ليه بلانجر؟ البلانجر دي فيها كونكتنج تيوب اللي هي بيبقى ليها الاوتسايد شارب داون، او اللي هو الجزء اللي هو المدبر ده، بيكون كفرد او احنا بنحيطه برابر تيت او رابر كاب. جوه الكونكتنج تيوب بحط 2 مل من الصوديوم هيدروكسيد مع 2 دروبس من الفينول في سالين، ودول لما تحطهم مع بعض بيدي لك لون احمر، بيدي لك ريد كلر. الانبوبه دي او البلانجر ده من بره او السيرنج دي كلها من بره مدرجه من فيري باد باد لفير لجود فيري جود. الفكره كلها ان انا لما بدخل، قبل ما ادخل جوه العنبر انا عامل بوشنج ليها تحت خالص، يعني انا ضغط البلانجر لاخرها، يعني ما هياش مسحوبه خالص لفوق. ادخل جوه العنبر بشيل اللي هو الرابر كاب ده، بشيل الرابر كاب او رابر تيت، وبعدين بكسر الجزء المدبب ده من تحت اللي هو بتاع الانبوبه، وابتدي ارفع عندي البلاندر اللي هي دي اللي هي الجزء ده، ببتدي ارفعه لحد ما اوصل للفيرست مارك اللي هي فيري باد. يبقى حصل ايه؟ حصل ان كميه من الهواء عندي دخلت، وقفت عند المارك بتاع فيري باد. الهواء اللي دخل ده فيه مين يا جماعه؟ اللي انا عايزه اعمله ده ريفليكشن مين؟ الكربون دايوكسيد. لما دخل الهواء اللي هو فيه كربون دايوكسيد هيختلط عندي مع الصوديوم هيدروكسيد ومع الفينول في سليم اللي هو كان لونه ريد كلر. لو الكلر حصل له ديسابيرنس ده معناه ايه؟ خدت انت عينه هواء وقفت عندك بالبلانجر لما سحبت بس عند الفيبات ولقيت ان اللون اختفى اللي هو بتاع الفينول في سليم، ده معناه ايه؟ معناه ان كميه الهواء الصغيره قوي اللي انا خدتها دي فيها كربون دايوكسيد عالي قوي، معنى كده ان الاير اللي عندي ده فيري باد الكواليتي بتاعته كهيجينيك كواليتي. دي حاجه كلها احنا بنقول ايه وصفيه، بس انا بحكم بشكل كده وصفي تقدير. يعني انا بقول دلوقتي ان انا عندي خدت الجهاز دوت او خدت اللي هي السرنجه دي ودخلت وسحبت عينه هواء وانا وقفت بيه البلانجر عند الفيرست مارك اللي هي فيري باد، لقيت ان شويه الهواء الصغيرين اللي دخلوا دول عملوا نيوترلايزيشن للكلر بتاعت اللي هم الصوديوم هيدروكسيد مع الفينول في سليم فحصل ديسابيرنس للريد كلر. ده معناه ات مينز ذات الاير كواليتي از فيري باد لان هي كونتينز هاي كونتنت من الكربون دايوكسيد. فرضنا ان ما اختفش اللون ما حصلش نيوترلايزيشن، اتحرك انا اسحب بالبلانجر للعلامه اللي بعديها. انا واقف وانا كل الكلام ده جوه ايه؟ جوه العنبر بتاع الحيوان جوه الماسكه، اطلع للعلامه اللي بعدها باين لقيت اللون ما اختفاش، اطلع للعلامه اللي بعديها فين؟ احنا بنقول ايه يعني افتراضيا ماشي، اطلع للعلامه اللي بعديها فين لقيت اللون ما اختفاش يعني اللون اللي فضل ريد زي ما هو ما حصلش نيوترلايزيشن، اطلع للجود اطلع للفيري جود. معنى كده ان انا ببتدي اتحرك على الماركس علشان كل ما بطلع بسحب كميه من الهواء اكتر، فكميه الهواء اللي انا بسحبها اكتر دي فيها الكربون دايوكسيد. لو كان كافي ان هو يعمل نيوترلايزيشن في اي ستيب من الستيبس دي او عند اي مارك، ده بيديني انديكيشن عن الهيجين كواليتي. يعني لو وقف عند فيري باد يبقى الاير ده وان از فيري باد، لو وقف عند الباد يبقى الكواليتي بتاعت الاير از باد، لو وقف عند الفير يبقى الكواليتي بتاعت الاير ات ميبي اتس فير، يعني فيها نسبه كربون دايوكسيد بس برضو دي متوسطه يعني محتاج ان انا اقللها. لو وقف عند الجود يبقى الكواليتي بتاعت الاير از جود وهكذا. ده ببساطه خالص الوفر كان بسيط مفيش فيه صعوبه خالص. الطريقه الثانيه ان انا اعمل حاجه كوانتيتيف، يعني انا مش مكتفي بقى ان انا اروح في العنبر او في المسكن بتاع الحيوان وقفت وخدت شويه عينه هواء. الكلام ده انا بقدر اقول ان هي طريقه سريعه، يعني انا لو لقيت ان الكواليتي بتاعت الهواء فيري باد يعني في كربون دايوكسيد عالي ممكن صاحب المزرعه يقول لي طب يا دكتور انا عايز اقيس فيه كام نمبر كربون دايوكسيد بالظبط، في قد ايه بالظبط كربون دايوكسيد؟ اقول له طب احنا ممكن هناخد بطريقه بسيطه جدا عندنا نسميها بتشوفوا هنا في النص، هنا في النص كويس. طيب الطريقه اللي كانت كوانتيتيف ليها اسم برضه ودي ليها اسم حسب برضه الشخص اللي هو عملها كوانتيتيف، اسمها ايه بقى؟ اسمها بيتر كوفرز ميثود. بيتر كوفرز ميثود، بيتر كوفرز ميثود. عمل ايه بقى الراجل ده؟ الراجل ده اعتمد على فكره بسيطه جدا جدا جدا ان هو عارف ان لو انا معايا حاجه حطيت فيها ميه والميه دي انا صبتها في مكان معين بيحصل نوع من ايه؟ من الاستبدال والاحلال، عارفين اللي هي النظريه دي بتاعت العلوم، الميه لما تنزل يدخل مكانها مين؟ الهواء. عمل بقى الراجل ده اول حاجه جاب فلاسك، الفلاسك دي ساعتها 5 لتر، وبعدين الخطوه الثانيه حط في الفلاسك دي ديستال جولد ملاحة المية. خلي بالك أي دورة أو أي فلاس يكون عليها تدريج، يعني أنا لما بقول إن هي دي ساعتها أو الكباسيتي بتاعتها 5 لتر التدريج بتاعها ما بيكونش عند الناصر بتاعها مش عند الفوائد كل التدريج يبقى حضرتك بتجيب لها لحد التدريج بتاعها اللي هو ده الكباسيتي بتاعتها 5 لتر بديستال دورة. طب هو ليه ما حطش مية عليه؟ احنا رايحين نعمل ديتكشن لمين؟ لكربون دايوكسيد، نحط ميه عليه. طب ليه؟ ايه السبب؟ ليه يفضل ان هو ان انا استخدم بريفيربل استخدم ديستال دوت؟ في اكشن ما بين الكربون دايوكسيد ومين؟ الديستال دوت منزوع منها الاملاح والمعادن، فلو موجود انا بستخدم ميه عاديه دي هتتفاعل مع الكربون دايوكسيد هتاثر عندي على نتيجه الاقطار، يبقى الديستال دوت هي الميه المقطره انا شلت منها الاملاح والمعادن. طيب المهم يبقى احنا خدنا فلاسك الكباسة بتاعتها 5 لتر، الخطوة الثانية عملنا لها حطينا فيها فيلد بديستال ووتر لحد اللي هو 5 لتر ده اللي هي المارك بتاعتي، وقمت رايح قافل بقى الفلاسك دي وداخل العنبر عندنا او المسكن بتاع الحيوان. انت يا سيدي جاي تعمل ايه؟ انا جاي اخد عينة هواء. انت بتضحك علينا عينة هواء ايه ده؟ انت معاك فلاسك وفيها شوية مية، هي دي اللي هناخد فيها عينة الهواء. اول حاجة لما ادخل جوه العنبر بتاع الحيوان ابتدي ادور على مكان اكون بعيد فيه عن التجمع بتاع الحيوانات وحتى بعيد عن الاشخاص اللي واقفين وبعيد عن النفس بتاعي. يعني بحاول ان انا اتجنب الاكسبايرنج علشان ما اثرش على الكربون دايوكسيد اللي داخل في عينة الهواء عندي. يبقى دي اول نقطه اروح اعمل ايه بقى. ابتدي ان انا ببعدها عن ايديا وبعمل ايفاكويشن او امبتنج ليه اللي هي الكباسيتي للفلاس اللي فيها الديستال ووتر. يبقى ببتدي افضيها من الميه. يبقى ببعد عن اي سورس ليه الاكسبايرد اير وابتدي ان انا اعمل لها امبتنج او ايفاكويشن من اللي هو الووتر. طب لما الميه تنزل هيدخل مكانها الهواء تمام. يبقى حضرتك لما بتعمل ايفاكويشن بتفضي بتبتدي تدخل الهواء مكانه. مع اخر نقطه من الميه نزلت حضرتك هتقوم عادل تاني الفلاسك بسرعه ومعاك انت غطا او كورك او السوبر تقوم قافل بيها الفلاسك. خدت كده عينت الهواء بتاعك. يبقى مع اخر نقطه مع اخر دروب نزلت عندك من الميه حضرتك قاعد الفلاسك بسرعه واقفلها واعمل لها كوركينج او سوبرينج وانت كده بقى معاك فلاسكه فيها ايه فيها سوبر فلاسكه فيها هواء وحطيت انا عليها اهم حاجه كورك او سوبر صح كده. طيب رحت للدكتور اتفضل يا دكتور احنا عايزين نحدد نقيس الكربون دايوكسيد اللي فيه الفلاسكة ده. الدكتور وهو قاعد في المعمل عارف الشغل الصح بقى. انا وانا رايح المزرعه علشان اعمل حاجه انا معايا تيم في ناس هتروح عشان تجمع عينات وفي ناس موجوده في المعمل اللي هتقيس الحاجه اللي هتيجي في العينات دي. قبل ما انا رايح انا عارف الايم بتاعت الفيزيت بتاعي انا رايح علشان اعمل ايه فبالتالي محضر عندي كل الحاجه اللي انا محتاجها في المعمل قبل ما اروح. يعني ما يجيبلوش عينه الهواء وهو يحطها جنبه هنعمل ايه هنعمل ويبتدي يفتح الورق ويدور ويجيب الكيميكالز من هنا. لا ده غلط. حتى انا لما هنتكلم معاك في جزء بتاع الووتر هايجين يعني نيجي نتكلم في الميه هنعرف حضرتك ان انت لما تاخد عينه ميه من مزرعه او حضرتك عندك شويه ميه في البيت تجيب لنا تاب سامبل تاب ووتر سامبل ميه بتاعه الصنبور او حضرتك مثلا شايف ان الترعه اللي قدامكم دي مليانه ملوثات ومليانه ومليانه مشاكل كتيره وجايب لنا عينه ميه علشان احللها. هقول لحضرتك ان عينه الميه اللي تجيلي في المعمل لازم ان انا must be examined as soon as possible within few hours. لازم ان انا افحصها خلال ساعات قليله. ده الاكتر من كده ان انا لو عايزه اعمل استيميشن للفيزيكال كاركترز بتاعه الميه يعني لو عايز اشوف البي اتش بتاعه الميه لو عايز اشوف الدسولف اكسجين الموجود في الميه قد ايه لو عايز اشوف حتى الكربون دايوكسيد الموجود في الميه قد ايه هناخدهم ان شاء الله معانا حاجات معينه من الفيزيكال كاركترز بتاعه الميه ما ينفعش ان انا اجلها لازم تتاخد في وقتها على طول لازم تتقاس في ساعتها. لكن انا لو واخد عينه ميه مثلا موديها للمعمل علشان اقول له قيس لي فيها امونيا كام قيس لي فيها نيترايت نيتريت فوسفيت سلفيت سليد كلورايد الكلام ده كله ممكن استنى عليها شويه بس استنى عليها افحصها خلال ساعات. طبعا هي متعلقه في الريفريجريتور والماكسيمم بتاعها ان هي توصل ليوم يعني المفروض ان انا ما عدهاش يعني بالظبط من يوم الى 3 ايام ما عدهاش اكتر من كده. فرضنا ان انت عايز تفحص في عينه الميه اللي جايه لك دي بكتيريا يبقى ما ينفعش ان هي تقعد. عايز تعمل فيها مايكروبيولوجيكال اكزامينيشن عايز تعمل فيها ديتكشن للمايكروبات يبقى ما ينفعش ان انا اتاخر عليها لان كل ما اتاخر عليها يحصل ايه مالتيبليكيشن وكروس دي البكتيريا بقى عينه في الدرجه اقصى حاجه يوم واعمل ديتكشن. المهم خلاصه من الكلام ده ان انا لما اكون رايح اخد عينه حاجه اكون في المعمل عندي مجهز كل الادوات بتاعتي والامكانيات بتاعتي بحيث ان انا لما تجي لي عينه اقدر ان انا استقبلها واتابع عليها الشغل مباشره. في المعمل الدكتور مجهز ايه؟ مجهز حاجه اسمها باريتا ووتر. عارفين الباريتا ووتر؟ سمعتوا عنها؟ الباريوم هيدروكسايد. الباريوم هيدروكسايد هيعمل ايه بقى الدكتور؟ هياخد الفلاسك دي ويفتحها بالراحه ويكون محضر عنده في ميكر ايس ويعني عامل ايس كميه قد ايه من الباريتا ووتر 50 مللي من الباريتا ووتر او باريوم هيدروكسايد علشان يصبها في الفلاسك على طول. يبقى انا عندي هحط فيه الفلاسك افتح الكورك وابتدي احط في الفلاسك عندي باريوم هيدروكسايد او بنسميها باريتا ووتر قد ايه 50 مللي واقفل. يبقى انا بفتح اصب بس 50 مللي دي واقفل تاني اقفل. بعد ما هقفل هعمل شيكينج اعمل شيكينج. لما بعمل شيكينج المفروض انا باخد عينه هواء فيها المفروض عندي هنا جوه كربون دايوكسيد. لما اعمل ميكسنج او شيكينج بعمل ما بين 10 ل 15 دقيقه ميكسنج او شيكينج بيبتدي يظهر عندي تربيديتي. يا جماعه انا حطيت ماء يعني حطيت سوليوشن حطيت ليكويد دلوقتي اللي هو الباريوم هيدروكسيد انا حطيته في الاول هو كلير بيبتدي يحصل فيه تربيديتي. يبقى انا عندي لما عملت ميكسنج او شيكنج يبقى هنا انا عملت ميكسنج فابتدى يظهر عندنا ايه هنا اللي هو بقى تاني بتشوف بقى فيه تربيديتي. طيب التربيديتي دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان احنا عندنا الباريوم هيدروكسايد بيتفاعل مع الكربون دايوكسايد بيدينا باريوم كربونيت زائد مية. الباريوم كربونيت ده هو اللي بيعمل التربيديتي عندنا في الصوج. يبقى لو في انا عندي عينة الهواء اللي واخدها فيها كربون دايوكسايد هو اللي بيديني وطبعا ده طبيعي لازم يكون فيها كربون دايوكسيد هيتفاعل عندي مع الباريوم كربونيت مع الباريوم مع الكربون دايوكسيد بيكون عندي باريوم كربونيت اللي بيعمل تربيديتي. فلما حصل اقرار عندي في السوليوشن او في الليكويد ده اقوم واخد بقى الفلاسك دي واسيبها تهدى شويه اسيبها علشان يحصل سيتلنج داون او يحصل سيلمنتيشن. يبقى ليت او سيبها او ليف الفلاسك دي ان هي تو سيتل او تو سيلمنت او عشان يحصل سيلمنتيشن او يحصل بريسيبيتيشن بقى بسيبها لمدة 10 دقايق فور سيتلنج داون او فور ايه سيلمنتيشن. طيب معنى ان انا هسيبها 10 دقايق علشان يحصل بريسيبيتيشن او سيلمنتيشن معنى كده تكون عندي تحت ايه هيتكون عندي برسبتيت وهيبقى فوق طبعا لازم سوبر نت انت جميل جدا. يبقى معنى كده ان انا عندي فصلت بقى في عندي تحت هنا برسبتيت وفوق هنا دوت عباره عن السوبر نت. طيب اقوم انا بقى جايب ايه بقى جايب بيكر نظيف او جايب بورسلين دش وهاخد فيه هجيب بقى بورسلين دش بورسلين ليش هاخد من السوبر ليكنت اللي فوق ده يا جماعه 1 مللي. يبقى هم اخد من السوبر ليكنت ده هنا 1 مللي. السوبر ليكنت ده هو عباره عن اللي نتج من التفاعل ما بين الباريوم هيدروكسيد والكربون دايوكسيد كون باريوم كربونيت اترسب وفضل عندنا نتيجه التفاعل ده اللي هو السوبر ليكنت فلود اللي هاخد منه 1 مللي. ال1 مللي اللي هاخده في البورسلين ديش اضيف عليهم انديكيتور علشان يديني اللون اللي هو مين برضو البي اتش بي اتش يبقى حط فيه دروبس اللي هي 2 الى 3 دروبس من الفينول الثاني. طب لما حطيت الفينول الثاني لازم هيديني لون وده انديكيتور هو بيدي لون احمر الالكالين ميديم هيدي لون احمر. وبعدين جهزت انا عندي بيوريت سحاحه السحاحه دي انا حاطط فيها ستاندرد سوليوشن من الاوكسايد اسيد اوكسايد اسيد كده يبقى عملت ايه لما وصلت الفصل في المعدن كنت فاتحها وحاطط في خلاص فيها في عينه الهواء 50 مللي من الباريوم هيدروكسيد وعملت كوركينج او سوبرنج ثاني بسرعه وعملت شيكينج لمده 10 15 دقيقه فبدا السوليوشن ده حصل فيه كوربيلتي اتعكر اقوم سايباه الفصل دي السوليوشن اللي فيها ان يحصل لها سيتلينج داون او سيليمنتيشن او برسبتيشن لمده 10 دقائق فكان عندي برسبتيت وسوبر نت اكون انا محضر عندي بورسلين ديش نظيف كلين وكلير وطبعا يكون دراي مهم جدا اخد فيه 1 مللي من السوبر نت سوليوشن ده واحط عليه اضيف عليه نقطتين ثلاثه من الفينول في سالين انديكيتور هيديني ريد كلر وعندي بيوريت او سحاحه بحط فيها ستاندرد سوليوشن من الاوكساليك اسيد وابتدي اعمل تايتريشن دروب باي دروب دروب باي دروب. يبقى هبتدي انزل من الاوكساليك اسيد نقطه بنقطه هنزل لحد ما يحصل ايه الريد يبقى كلير يعني يحصل نيوتراليزيشن للكار يعني يحصل ديسابيرنس للريد كار. مجرد ما حضرتك قعدت تعمل تايتريشن اول ما اللون انت وانت بتعمل تايتريشن زي ما انت شفت في الكيمياء واشتغلت في الالبان واشتغلت في اكتر من حاجه في موضوع التايتريشن مهم قوي ان انت لما تعمل تايتريشن تعمل شيكنج دايما للحاجه اللي بينزل عليها التايتريشن. يعني انا عندي لو بيكر او بورسلين ديش وبنزل عليها النقط بتاعه الاوكسيديك اسيد وانا بنزل لازم اعمل شيكنج لان اللون هيختفي وبعدين ممكن يرجع يظهر تاني فلحد ما تتاكد ان هو حصل خلاص كومبليت ديسابيرنس يبقى انا اقوم اوقف التايتريشن واشوف انا استهلكت قد ايه من الاوكسيديك اسيد يبقى بشوف الاماونت اوف اوكسيديك اسيد كونسيوم واديها رمز اسمه اكس 1 يبقى بشوف بعد ما عملت تايتريشن لحد ما اللون اختفى عملت ايه بقى؟ شفت كميه الاوبزيرف اسيد اللي هي كونسيومد واديتها رمز اكس 1. ما دام في اكس 1 يبقى لازم يكون في ايه؟ مين الاكس 2 دي؟ حد ممكن كده يفكر معايا؟ ها ببساطه برضه عشان اسهلها عليكم اللي انا اشتغلته ده بسميها ايه؟ مش انت دايما بتشتغل في اي اختبار حاجه اسمها تيست وحاجه اسمها كنترول؟ ده التيست. طب انا عايز اعمل كنترول عشان اطلع اكس 2 اعمل ايه؟ انا عايز اعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها في الستبس بتاعت اللي هي البروسيدور او الاكسبيرمنت دي، بس دي كانت اسمها تيست. الغرض منها ان انا عايز احدد كميه الاوكساليك اسيد اللي انا استخدمتها لحد ما قدرت ان انا اعمل نوع من اللي هو الاكويليبرم او النيوتراليزيشن للسوليوشن عندي. بس انا مستخدم عندي هنا عينه هواء فيها كربون دايوكسيد. بس يبقى انا ببساطه لا لا لا لا, لا. لما اجي اعمل بقى الكنترول علشان اطلع الاكس 2 ما اجيبش عينه هواء خالص، استخدم باريوم هيدروكسيد على طول، باريوم ووتر. تمام؟ يعني هعيد نفس الستبس دي بس لا هروح ارمي ميه ولا هروح افضي مكان بتاع وادخل هواء ولا الكلام ده. انا هاجي حاطط ال 50 مللي من الباريوم ووتر، اخد منها على طول 1 مللي مباشره، حتى مش لازم احط 50 مللي، احط عندي هنا في البورسل ديش 1 مللي من الباريوم ووتر او الباريوم هيدروكسيد مباشره، احط عليه في نفس ثانيه واعمل التايتريشن وسجل لحد ما اللون يختفي ويديني مين؟ طب قول لي يا دكتور بقى يا فايق معانا مين اعلى؟ الاكس 1 ولا الاكس 2؟ مين قيمتها اكبر؟ الاكس 1. الاكس 1 ليه؟ شايفني انا في كميه كبيره؟ يعني انت جبت خيط الالمام هو دكتور قال لازم ال X2 هتبقى أكبر من X1. في X1 الباريوم هيدروكسيد أو الباريوم ووتر استهلكت عن طريق كربون دايوكسيد، استهلك جزء كبير جدا من الباريوم هيدروكسيد وكون عندي الباريوم كربونيت وبعد كده خدت أنا منه سوبرلاتنت والكلام ده كله. لكن هنا الباريوم في الخطوة الثانية في X2 الباريوم هيدروكسيد didn't exhausted، يعني أنا ما استخدمتوش ولا استهلكته في حاجة خالص، فهحتاج كمية كبيرة من الأوكساليك أسيد لحد ما يعمل نيوتراليزيشن للكلر ويختفي اللون اللي هو بتاع الفينولفثالين. لذلك الاكس 2 هتبقى اكبر من الاكس 1، يبقى دي اكبر من الاكس 1. هستفيد من الكلام ده، هستفيد منه ان انا عايز بقى احسب واطلع كميه عندي الكربون دايوكسيد الموجوده في عينه الهواء اللي انا خدتها بمعادله بسيطه جدا. بيقول ايه؟ ان الاكس 2 ناقص الاكس 1 في 25% في 5، ده هيدينا الكوانتيتي بتاعت الكربون دايوكسيد في 5 لتر من الهواء. مش احنا عينه الهواء اللي خدناها بتاعتنا 5 لتر، يبقى ده هيدينا الاماونت بتاع الكربون دايوكسيد بالملي جرام للتر، او الكوانتيتي بتاع الكربون دايوكسيد بالملي جرام للتر في كميه قد ايه؟ يعني ب 5 لتر من الهواء. صح ولا لا؟ طب انا عرفت ان اكس 2 هي الاماونت بتاع الاوكساليك اسيد اكزوستد علشان تو نيوترلايز الباريوم هيدروكسيد اونلي اللي هي الباريوم ووتر، لكن الاكس 1 هي عباره عن الاماونت بتاعت الاوكساليك اسيد اللي انا استخدمتها في التايتريشن اللي هي اكزوستد علشان تعمل نيوترلايزيشن للباريوم كربونيت، لان هو في الاصل اخدت من الباريوم كربونيت في المره الاولانيه. الخمسه الخمسه دي يعني عباره عن ايه؟ الخمسه رقم 5 ده اللي هو ايه؟ الهواء، الهواء عينه الهواء اللي انا خدتها 5 لتر من الهواء. طب ال 25% دي ايه؟ بيقول لي ده رقم ثابت، بس رقم ثابت ليه مدلول برضه؟ الرقم الثابت دوت ان ال 25% بيقول لي ان كل واحد each 1 سي سي، كلمه سي سي يعني ملي، كل واحد سي سي من الاوكساليك اسيد equals 25% سي سي من الكربون دايوكسيد. ببساطه تتحفظ يعني كل واحد سي سي من الاوكساليك اسيد equals 25% من الكربون دايوكسيد. حضرتك عوض في المعادله اكس 2 ناقص اكس 1، اضربها في 25% اضربها في 5، طلعت كميه الكربون دايوكسيد في 5 لتر من الهواء. طب عايز تجيب الكربون دايوكسيد في 100 لتر من الهواء، اضرب في 20 لان مش طبيعي ابدا ان انا هجيب فلاسكه ساعتها 100 لتر ولا حاجه، انا هروح عادي اجيب الفلاسكه ال 5 لتر وبعد ما اعمل الكلام ده كله بس اضربه في 20، طلعت كميه الكربون دايوكسيد في 100. صح كده؟ ده ببساطه جدا موضوع الكونتريتيف استيميشن بتاع الكربون دايوكسيد. الطريقه الثالثه والطريقه البسيطه والسهله ويا ريت تكون افيلابل لينا ولاي حد بيشتغل الشغل بتاع فيزيكال كاركترز او فيزيكال كونديشنز بتاعت الاير او بيشوف الكونستيتوينت بتاعت الاير والبليوتات، ان هو يكون معاه الديجيتال ديتكتور. يبقى الرقم 3 للديتكشن بتاعت او الاستيميشن بتاع الكربون دايوكسيد هتلاقي صورته عندك في كتاب العمل بتاع اللي هتاخده ان شاء الله تعالى، اسمه ديجيتال كربون دايوكسيد ديتكتور. كل اللي انت بتعرفه بس في الجهاز دوت ان هو بيدي لك دايركت تريننج للاماونت بتاع الكاربوكسيد الموجوده بالميلي جرام لللتر برضه. بس يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن اول واحد من الجيزس امبيورتس اللي ممكن تقابلنا في الهواء داخل الانيمال ستيبل او الانيمال هاوس اللي هو الكربون دايوكسيد جاز. عرفت ان الجاز ده من طبيعته ان هو موجود بنسبه قليله، ربنا خلقه 3% لو زاد وعلى الى نسبه 1/10 إلى 1% ده ليه اسباب وليه هايجينيك سيجنيفيكانس او ليه مشاكل ممكن تترتب عليها بالنسبه للحيوان. طب انا كواحد هايجينست او واحد فيترينيريان بشتغل في الهايجين وعايز اعمل ديتكشن او استيميشن للكربون دايوكسيد جوه الانيمال ستيبل، عندي ثلاث طرق. الطريقتين الاساسيين للقدام اللي موجودين المعروفين ان انا استخدم حاجه اسمها كوالتيتيف اللي هي الوالبرت كاربسيميتر، وفكرتها كلها زي السرنجه اللي انا بحط بس فيه الكونكتنج اللي تشوف فيها كميه من الصوديوم هيدروكسيد مع الفينيل فسايد واسحب وابتدي اشوف هل الكواليتي بتاعت الاير فيري باد ولا باد ولا فيل ولا كود ولا بيل. الطريقه الثانيه اللي هي كوانتيتيف او بنسميها بيكن كوفرز ميثود، وفكرتها بسيطه برده جدا ان الفلاسك فيها 5 لتر من الميه اروح جوه الانيمال ستيبل ابعد عن اي مصدر اكسباير ديت افضيها هيدخل الهواء مكان الميه اقفلها اروح للمعمل احط باريوم هيدروكسيد 50 مللي هيبتدي يحصل تربيديتي. بعد ما يحصل تربيديتي بيبتدي طبعا ايه اسيبها يحصل لها سيتنج داون ينزل برسيتين تحت اخد 1 مللي من السوبر نتا اللي فوق احط عليها فيلم في سالين انديكيتور اعمل تايتريشن اجهز الاوزايك اسيد. انا الغرض من التايتريشن ان انا اختفي او ان انا اخلي اللون الاحمر يختفي اعمل نيوتراليزيشن للكار. اسجل الكلام ده اكس 1 اعيد التجربه ثاني بس بدون استخدام عين الكربون دايوكسيد او هواء اطلع اكس 2 عوض في المعادله طلعت كميه الكربون دايوكسيد في 5 لتر من الهواء ضربت في 20 طلعتها في 100 لتر من الهواء. عايز جهاز سريع هو الديجيتال كربون دايوكسيد ديتكتور. حد محتاج اي حاجه في السكشن ده؟ كده السكشن خلص جميل جدا وبسيط بس هو برضو علشان دوت هتشوفها بقى انا هتشوف ان شاء الله خلاص. يبقى احنا برضو السكشن ده ما طولناش فيه. لا ما هو معمول يس انا اللي جاي. السكشن ده احنا ما طولناش فيه ومحاضره الاسبوع اللي فات احنا ما طولناش فيها. الناس لسه يعني ايه في بدايه الترم كده ويعني واحنا ايه داخلين ايه تاتاتا كده على الناس وبالراحه شويه علشان ما يحصلوش تشوك كده وصدمه من الامور. عارفه ان في ناس اصلا لسه الدراسه ما بداتش عندهم، في الناس لسه راحت الدراسه بدات بس هو لسه ما بداش ما فيش مشكله براحته. هيبتدي شيئا فشيئا لا هتلاقي الامور. احنا ما ينفعش ان احنا نبقى ماشيين كده بالراحه كده عشان الامور بس ايه ما نلاقيش نفسنا جينا اتصدمنا ان احنا ما اخدناش حاجه خلال. بس ان شاء الله بالنسبه لي العملي ما بيبقاش يعني على مدار الترم هو في سكشنين اللي كان مهم كبير قوي بس في الهواء في الميه في الوتر هيجي سكشن اسمه مايكروبيولوجيكال اكزامينيشن اللي هو بتاعه هو سكشن كبير شويه بنتكلم فيه عن البكتيريولوجيكال اكزامينيشن، وسكشن ثاني بتاع ميه اسمه الهاردنس بتاع الوتر او قصر الميه ده من الحاجات المهمه جدا هتاخدها نظري وعملي هتشوف الهاردنس نظري وعملي. طيب حد عايز اي حاجه في سكشن